إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، زلنا مع كتاب ذم الجاه والرياء، وهو أحد الكتب في ربع المهلكات من كتاب مختصر منهاج القاصدين. تكلمنا عن في الدرس الماضي تكلمنا عن فضيلة الخمول وخطورة حب الجاه وما ورد عن السلف في هذا الأمر، ووصلنا إلى فصل في أن الجاه والمال هما ركن الدنيا. يقول المصنف بعد ما ذكر بقى فضيلة الخمول، وبعد ما ذكر خطورة التعلق بالجاه وحب الجاه، حب المنزلة في قلوب الناس، وكيف أن هذا الأمر مهلك للإنسان ومفسد للقلب ومحبط للأعمال، بدأ يقول المسألة فيها بعض التفصيل. فبيقول: واعلم أن الجاه والمال هما ركن الدنيا، ومعنى المال ملك الأعيان المنتفع بها، ومعنى الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها والتصرف فيها. يبقى المال تملك به الأعيان، الدور، عقارات، أراضي، المراكب، الدواب، دي ملك الأعيان. والجاه هو ملك القلوب المطلوب تعظيمها، الجاه بقى إنك تستولي على قلوب الخلق فتملكها، مطلبك من ذلك إيه؟ أن تعظمك هذه القلوب وتطيعك وتخضع لك. طب الكلام ده مذموم على إطلاقه؟ بقول لا، قول: فالجاه هو قيام المنزلة في قلوب الناس، وهو اعتقاد القلوب نعتا من نعوت الكمال في هذا الشخص، صفة من صفات الكمال. زي إيه؟ هيقول: إما من علم أو عبادة أو نسب أو قوة أو حسن صورة أو غير ذلك مما يعتقده الناس كمالا، فبقدر ما يعتقدون له من ذلك تذعن قلوبهم لطاعته ومدحه وخدمته وتوقيره. يبقى بقدر ما ينطبع في قلوب الناس تصور عن الشخص اللي أمامهم إن هو ده فيه كمال معين، إما بعلم أو خلق أو نسب أو قوة أو مال أو غير ذلك، بموجب هذا الاعتقاد والتصور اللي في قلوبهم بيخضعوا ليه وتذعن قلوبهم له. بيقول: فهذا يبين أن الجاه محبوب بالطبع، وأنه أبلغ من حب المال، لأن المال لا يتعلق الغرض بعينه بل لكونه وسيلة إلى المحبوبات. هو ما فيش واحد هياكل فلوس، ما فيش واحد هيلبس فلوس، ولا هينام على الفلوس، لا، إنما المال ده وسيلة إنه يقتني بها أو يتوصل بها إلى المحبوبات. بيقول: لأن المال لا يتعلق الغرض بعينه بل لكونه وسيلة إلى المحبوبات، فاشتراك الجاه والمال في السبب اقتضى الاشتراك في المحبة. الجاه برضه هيتوصل به المحبوبات، التقدير ده أمر مهم جدا الناس بتحرص عليه، الطاعة، الخدمة، المحاباة والمجاملة في البيع والشراء وغير ذلك، الهدايا، العطايا، كل ديت هينالها من خلال ملك قلوب الناس اللي هو من خلال الجاه. بيقول: فبالتالي المال والجاه اشترك في السبب، فاقتضى الأمر الاشتراك في المحبة، والجاه في ذلك أرجح من المال. ليه؟ إن الجاه بتشارب الفلوس أحد المنافع اللي بيحرص عليها وتشترى بالمال هو الجاه. بيقول واعلم أن من الجاه ما يحمد وما يذم، لأن من المعلوم أنه لا بد للإنسان من مال لضرورة المطعم والملبس ونحوهما، فكذلك لا بد له من جاه لضرورة المعيشة مع الخلق. زي ما الإنسان محتاج قدر من المال يسعى ويكدح ويوفره ويحرص عليه اللي هو هيقيم به حياته لإقامة الحياة الأشياء الضرورية فيها، كذلك في جزء من الجاه ضروري أن الإنسان يحرص عليه. قال واعلم أن من الجاه ما يحمد وما يذم، لأن من المعلوم أنه لابد للإنسان من مال لضرورة المطعم والملبس ونحوهما، فكذلك لابد له من جاه لضرورة المعيشة مع الخلق. لأن الإنسان لا يخلو من الحاجة إلى سلطان يحرسه ورفيق يعينه وخادم يخدمه، فحبه ذلك ليس بمذموم، لأن الجاه وسيلة إلى الأغراض كالمال. فتخيل واحد عايش في الدنيا وهو ماشي في الشارع ناس تتعدى عليه تضربه أو تسلبه ماله أو تهينه، طب إذا أراد أنه يقضي شيئا ليس له من يعينه على هذا الأمر، حش يسمع كلامه ولا حد بيقدره ولا حد بيعبره وغير ذلك بقى، فبالتالي هيفقد جزء كبير جدا من حياته، مش يعني هتشق عليه الحياة جدا. فبالتالي هو محتاج قدر من الجاه يعني من المنزلة في قلوب الناس انه يدفع به عن نفسه الآفة والضرر، وكذلك يجلب به لنفسه المعاونة والخدمة وغير ذلك. فبالتالي هيكون الجاه وسيلة الى بعض الأغراض المحمودة او المطلوبة كالمال. والتحقيق في هذا ان الا يكون المال والجاه محبوبين لأعيانهما. هو ده كلام جميل جدا وكلام نفيس جدا. انا عايز اضبط المسألة دي مع نفسي، اعمل ايه بقى؟ بقول لك اضبط مع نفسك كده واضبط البوصلة في قلبك. انت بتدور على الفلوس ليه؟ وكل الناس لازم تشتغل. مش النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد رجل فقير ويسأل الناس فقال لأن يذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، يحمل الفأس ويحتطب يكسر حطب ويجي يبيعه، هيبيعه بكام؟ بدرهم. بدرهم ايه؟ خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يبقى لازم يشتغل حتى لو شغلانة بسيطة جدا، لازم يوفر قدر من المال. فكل واحد فينا لازم يشتغل وكل واحد فينا هيسعى إلى توفير المال، بس لازم يسأل نفسه سؤال: المال بالنسبة لي إيه؟ قيمة ولا بالنسبة لي وسيلة وخادم؟ يعني بالنسبة لي هدف وغاية ولا بالنسبة لي وسيلة وخادم؟ بالضبط زي ما ضربنا مثال قبل كده قلت لحضراتكم أعزكم الله زي الحذاء الجزمة. يعني هو الحذاء ده مش انت بتنتعل النعل او بتلبس الحذاء ده عشان تمشي بيه يقيك الاذى اللي في الارض ويوفر عليك مشقه وليه وظيفه، بس ينفع واحد يشيل الحذاء ده ويحطه على دماغه كده؟ ينفع؟ ما ينفعش. او نفس القصه بالظبط، المال ده وسيله هتاخد بيه اكل، هتاخد بيه شرب، هتتزوج بيه، هتنفق بيه على اولادك، لكن في النهايه ينفع المال ده يبقى غايه؟ طب ينفع المال يبقى سيد وانت بتخضع للمال ده، بتخضع له وتذل؟ ندخل بقى في الممنوع شرعا. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. يبقى في واحد هيوصل مع الفلوس انه بيخليها بالنسبة له هي السيد وهو العبد. يعني ايه؟ يعني اهم حاجة في حياته الفلوس، حيثما امر ائتمر عشان الفلوس، وحيثما نهي انتهى عشان الفلوس، وبكل حال يفعل ما يطلب منه من أجل المال. يبقى ده يبقى بيتخذ المال سيد وهو عبد ليه. النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيقول النوعية دي ده أتعس عبد، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. يبقى ناخد بالنا يا إخواننا من النقطة دي، وده الفيصل اللي موجود دلوقتي في حياتنا. هو إيه المشكلة الآن؟ المشكلة إن في حالة الطغيان المادي وفي حالة اللوثة المادية اللي مسيطرة على المجتمع واللي أصابت حتى المتدينين، إن ما عندوش آخر بيقف ليه في طلب المادة في طلب المال. هو عمال يعني ينطلق هائما على وجهه في طلب المال، وكل اللي مركز عليه هو انا بطلب المال من الحلال ولا من الحرام. القصة مش كده دلوقتي. القصة ان انت حولت المال من وسيلة او سبب حولته لغاية. طب دفعت فيه ايه بقى؟ دفعت فيه شيء غالي جدا، دفعت فيه عمرك، دفعت فيه صحتك، دفعت فيه وقتك اللي انت هتسأل عنهم يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه، وعن شبابه او عن جسده فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه فيما عمل به. طب انت بقى هتسأل الحاجات دي كلها تعمل فيها ايه؟ العمر اللي انت بتضيعه ده كله، الطاعات اللي انت بتتكاسل عنها او اللي انت بتفقدها بعد ما كنت ملتزم بيها ومنضبط ومواظب عليها، اللي فقدته ده كان فقدته بسبب ايه؟ ولذلك هو بيقول التحقيق في هذا الا يكون المال والجاه محبوبين لعينه. نفس القصة بالضبط هتبقى في ايه؟ مسألة الجاه. انت مش بتطلب جاه عشان خاطر بقالك منزلة يشار اليك وتشتهر وتقبل اليك القلوب، لا لا لا، انت مش عايز كده خالص. انت عايز في النهاية انك تقدر تمارس حياتك الطبيعية بدون ضرر وبدون ايذاء وبدون عنت وبدون مشقة. فتحتاج من الوجاهة او من منزلتك عند الخلق بهذا القدر فقط، ويكون الامر ده وسيلة وسبب لإقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. بيقول ومتى طلب الإنسان قيام جاهه لأجل صفة هو متصف بها لغرض صحيح، كقول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أو قصد إخفاء عيب من عيوبه لئلا تزول منزلته، كان ذلك مباحا. يبقى الإنسان لو طلب قيام جاهه وأعلن عن ذلك بصفة هو متصف بها حقيقة، بس شوف القيد اللي هو حطه، ونحط دائرة مهمة حوالين منه، لغرض صحيح، لغرض شرعي، لغرض أذن فيه الشرع. زي واحد رايح يتجوز هيروح يقول لهم أنا أسوأ واحد في الدنيا، جوزيني بنتكم، ده أنا راجل تعبان وأنا راجل ماليش قيمة وأنا راجل هيقولوا له إيه؟ روح يا ابن روح، الله يسهل لك، الله يسهل، أنت جاي ليه؟ فهو الزواج غرض صحيح؟ أيوه غرض صحيح. تقول لهم لا والله أنا راجل بشتغل كذا والحمد لله أنا محقق في شغلي كذا، بيتكلم بصفة هو فعلا متصف به، فهتعطيه جاه عند اللي قدامه لغرض إيه؟ لغرض صحيح. يبقى ده بس عشان نعرف هو عايز يقول إيه. وأولى منها إنه يكون إيه؟ الغرض ده بقى ايه؟ حاجة في امر الدين، زي ما وقع مع يوسف عليه السلام. ويوسف عليه السلام قال ايه؟ اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. خزائن الارض المقصود بها ايه؟ المقصود بها خزائن الاموال. وبعض الاقوال البعيدة في التفسير يقولك الخزائن الارض اللي هي الايه؟ الرجال. ليه يا عم؟ قالك لان الرجال هي مستودع العلم والخبرة والرأي، وده طبعا كما يقول الموردي رأي متعمق بعيد، ده بعيد يعني، لكن الأصل ظاهر الكلام الايه؟ خزائن الأرض اللي هي الايه؟ خزائن الأموال. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قيل حفيظ يعني حفيظ لما وليتني عليه، هحفظ الخزائن دي، عليم بالحساب وبالكتابة وبوسائل الضبط. وفيه قول تاني في المسألة قال العكس، حفيظ أي بالحساب، عليم بالألسن يعني بالإيه؟ باللغة. وقيل حفيظ لما وليتني، عليم بسني المجاعة، عالم أنا بعدد سنين المجاعة اللي هتحصل وأقدر أتعامل معها. وفي الآية دليل على جواز أن يتولى الرجل الصالح الفاضل الولاية عند الظالم، لأن فرعون مصر اللي كان عنده يوسف عليه السلام ده كان إيه؟ على قول جمهور أهل العلم إنه كان إيه؟ كافر، مش ظالم بس. وزي ما ابن تيمية بيقول، والناس دولت لهم سنن وطريقة في جمع الأموال وإنفاقها وتوجيهها تختلف تماما عن سنن وهدي الايه؟ الانبياء. طب امال سيدنا يوسف هيعمل ايه؟ هيصلح بقدر كبير جدا ويمنع قدر كبير من الفساد، وان وقع بعض المفاسد، وان وقع بعض المفاسد. رأي ده فعلا رأي ليه وجاهه. الرأي ده رأي ليه وجه. وفيها أيضا فائدة إن الرجل الصالح قد يتلبس بشيء من أمر العامة مع ما فيه مما يعرضه للابتذال وغير ذلك للمصلحة الشرعية. تلاقي بعض الناس يقول لك يا عم الناس المتدينين والناس المحترمين إيه اللي دخلهم في السياسة؟ يقعد في الجامع لابس الجلابية النظيفة كويس ومتعطر وصلي إمام ويقعد للضحى محدش يقول له أنت بتعمل إيه؟ لا، هو لو توجه للإصلاح بسبب الإصلاح ده تجرأ عليه بعض السفهاء وتجرأ عليه بعض الظالمين وتجرأ عليه بعض، وفي النهاية بيمارس الإصلاح فعلا ويستطيع أنه يقيم قدر من الإصلاح، هل يشرع عليه ذلك؟ أو يشرع عليه ذلك ولا يلام على فعله. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وصف نفسه بهذه الصفات وهو أهل لها صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا. فهنا طلب الجاه بصفة حقيقية من صفاته لغرض شرعي صحيح. بيقول حاجة تانية بقى، بيقول أو قصد إخفاء عيب من عيوبه لئلا تزول منزلته. ده أمر شرعي. أيوه أمر شرعي. حديث أخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن أصاب شيئا منها ومن أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. والحديث بيروى في سياق قصة مالك ماعز بن ماعز الغامدي، ماعز بن مالك الغامدي. يبقى المقصود ايه؟ ان من المقاصد الشرعية، وده اختيار كثير من العلماء، وده كان المشورة والنصيحة اللي نصح بها من ابي بكر وعمر، استتر بستر الله. يبقى الاصل اجتنب هذه القذرات التي نهى عنها. وذلك ده فيه فائدة ان المعاصي بتسمى ايه؟ قذرات. فتخيل بقى واحد بيعمل معصية يبقى بيقذر نفسه ومعصية ومعصية وما يتوبش، فما بينظفش مكان القذرات ديت فبتتكاثر عليه. طب تخيل انت لو عندك مكان عزكم الله كده زي صندوق قمامة تحط فيه أكياس القمامة، أصلا أكياس القمامة دي في حد ذاتها اسمها إيه؟ قذرة. ده في حد ذاتها من غير أي حاجة. طب تثابت لمدة أسبوع ما تشالتش من المكان، هيحصل إيه بقى؟ ده هيتولد منها مواد تانية أسوأ بكتير جدا، ويتولد منها أمراض، ويتولد منها اسمها إيه بقى؟ فيروسات وبكتيريا حاجات كتير جدا أسوأ. هو ده اللي بيحصل مع الإنسان بالضبط. قلبه يعمل معصية دي اسمها قذرات تصيبه فيهمل ولا يتوب إلى الله عز وجل ولا يرجع ولا يقلع ولا يحاسب نفسه. يوم والتاني والتالي قذرات دي تحصل لها إيه؟ يتولد منها أمراض قلبية أسوأ بكتير من مجرد المعصية، وبعدين أسوأ وأسوأ حتى يظلم القلب، ونسأل الله السلام. فمن المقاصد الشرعية أن الإنسان يستتر بستر الله، لا يفضح نفسه ولا يجاهر بعيبه ولا يجاهر بذكر نقائصه أبدا. وده أمر بعض الناس فهمه غلط، فهم أن أنا كل ما أعلن عن أن أنا سيء وأن أنا قبيح وأن أنا وحش ده أمر معناها أن أنا صادق ومتسق مع نفسي وما عنديش الظاهر خلاف الباطن. أنت جبت الكلام ده منين؟ وأظن ده نموذج بيحصل دلوقتي بعض الشباب المشتهرين على الفيسبوك ومواقع التواصل. خرج على الناس فجأة كده وبدأ يتكلم بألفاظ قبيحة جدا وألفاظ نابية جدا، وبعدين بدأ يشرب مخدرات، وبدأ المهم كل الموبقات اللي بيعملها في حياته بقى بيعملها ازاي، بقى بيصور نفسه وهو بيعملها ويعملها لايف على الايه على الفيس. فالناس تقول له طب انت بتعمل كده ليه؟ انت كنت راجل مرموق وراجل محترم، وتقريبا من 8 سنين كان واخد جايزة عالمية اكتر 100 شخصية اثرت في العالم كانت في السنة دي، كان شخصية مرموقة جدا. طب انت ابني بتعمل في نفسك كده ليه؟ قال انا عايز اكون عندي سلام نفسي وعايز اكون متسق مع حياتي، فطالما ان انا في حياتي العادية بشتم بألفاظ قبيحة يبقى انا لازم اطلع على الهوى وقدام ملايين الناس كده والمتابعين ليه واشتم على ايه بنفس الألفاظ دي، وطالما ان انا بشرب الحشيش هو بيدخن حشيش طالما اشرب المخدرات دي بنطلع قدام الناس واعمل لا اله الا الله. نقول بقى الحديث تاني، حديث ابن عمر اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها. يبقى دي اسمها ايه في الاصل؟ قاذورات، لابد انك تجتنبها، يبقى انت في جنب وهي في جنب. طيب من اصاب شيئا من هذه القاذورات بقى؟ اللي ابتلي هذا البلاء، ضعفت نفسه، تسلط عليه الشيطان، يعني حرم من عصمة الله عز وجل له، غير ذلك من اسباب الايه؟ وقوع في الذنب. نسأل الله العافية والسلام. اللي يصيب شيء من هذه القذرات يعمل فيه ايه بقى؟ قال فليستتر بستر الله، الحرص على الامر ده، وليتوب الى الله. يبقى يستتر ويتوب، يستتر ويتوب. فانه من ابدى لنا صفحته، اللي هيعلن الكلام ده اقمنا عليه كتاب الله. لما جه قال انا زنيت 4 مرات، يعني شاهد على نفسه بالزنا 4 مرات، قيم عليه حد الزنا، رجم حتى مات. طب اللي كان في حقه، المندوب في حقه كان ايه؟ والمستحب، وده اختيار الشافعي وغيره، يبقى ايه؟ ان هو لا يذهب للحاكم ليقيم عليه الحد. فبالتالي بنقول اللي هيقصد اخفاء عيب من عيوبه لئلا تزول منزلته كان ذلك مباح، ده مش منهي عنه شرعا، ده مقصد شرعي. فان طلب المنزلة باعتقادهم فيه صفة ليست فيه كالعلم والورع والنسب فذلك محظور. ايه بقى اللي هو محظور شرعا؟ ان هو يتشبع بما لم يعطى. وعندنا حديث في هذه المسألة، امرأة لها ضرة، ضرة اللي هي زوجها متزوج زوجة تانية اللي هي الضرة، يعني لها ضرة، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام لو أنا ذكرت أشياء فعلها لي زوجي ولم يفعلها أتشبع به، يعني إيه؟ أخذ شوية طاقة إيجابية كده وإيه وجاهة كده قدام الناس، زوجي جاب لي هدايا أو قال لي كذا أو خليه، ينفع؟ قال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. تاني، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. انا احاول اوهم الناس ان انا عندي علم، انا ما عنديش علم ولا حاجه، باوهم الناس كده يقوموا يحترموني لاجل ما اعتقدوه فيا من العلم، ده زور. احاول اوهم الناس ان انا سخي او ان انا جواد، ان انا كريم، احاول اوهم الناس ان انا ورع وان انا بتقي ربنا سبحانه وتعالى، وان انا كل ده لبس ثوب الزور ده او التشبع بما لم يعطى ده مذموم شرعا. بقول فان طلب المنزله باعتقادهم فيه صفه ليست فيه كالعلم والورع والنسب فذلك محظور، ده ممنوع منه شرعا، وكذلك لو حسن الصلاه بين ايديهم ليعتقدوا فيه الخشوع فإنه يكون مرائيا بذلك، فلا يجوز تملك القلوب بتزوير ولا تملك المال بتلبيس. ده كلام رائع جدا. زي ما ينفعش إن أنا أضحك عليك واخدعك تقوم أخد منك فلوس، بالتالي ما ينفعش إن أنا أضحك عليك واخدعك وأسرق قلبك ووهمك إن أنا عندي حاجة مش عندي، وده أمر مهم جدا. يبقى بيقول تاني وكذلك لو حسن الصلاة بين أيديهم ليعتقدوا فيه الخشوع، ده اسمه الرياء، وده هيجي كلام فيه مع فصل مستقل كمان شوية، يعني قدام هيجي معنا فصل مستقل، إن الإنسان يري الناس أعماله الصالحة أو أعمال الطاعات ليكسب بها قلوبه، ده اسمه الرياء، ده تعريف الرياء أو أحد تعريفات الرياء، ده مرائي. والرياء شرك أصغر، يعني من الكبائر، بل عده بعض العلماء من أكبر الكبائر. فلا يجوز تملك القلوب بتزوير ولا تملك المال بتلبيس. أمال المطلوب إيه؟ المطلوب الصدق، الصدق في القول والفعل والحال، مطلوب عدم التكلف، المطلوب عدم التشبع بما لم تعطى، المطلوب الكف عن مدح نفسك بما فيها وبما ليس فيها من باب أولى، المطلوب إخفاء الأعمال وعدم إظهارها، بيان علاج حب الجاه، بيان علاج حب الجاه. اعلم أن من غلب على قلبه حب الجاه صار مقصور الهم على مراعاة الخلق مشغوفا بالتودد إليهم. صلحوها بلانات لا مكتوبة بالتردد إليهم. صار مشغوفا بالتودد إليهم والمراءة لهم، ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتا إلى ما يعظم منزلته عندهم، وذلك بذر النفاق. دي بذرة النفاق اللي في القلب وأصل الفساد، لأن كل من طلب المنزلة في قلوب الناس اضطر أن ينافقهم، اضطر أن ينافقهم بإظهار ما هو خال عنه، ويجر إلى المراءة بالعبادات واقتحام المحظورات والتوصل إلى اقتناس القلوب. الإمام الغزالي كان قال إيه الأسباب اللي ممكن تخلي واحد يبقى حريص جدا على حب مدح الناس والثناء وحب الوجاهة عندهم كده. جاب عدة أسباب نذكرها سريعا. بيقول اعلم أن لحب المدح والتزاز القلب به أربعة أسباب. السبب الأول وهو الأقوى، شعور النفس بالكمال، شعور النفس بالكمال، فإن الكمال محبوب وكل محبوب فإدراكه لذيذ، فمهما شعرت النفس بكمالها ارتاحت واهتزت وتلذذت، والمدح يشعر نفس الممدوح بكمالها. ودي أحد المشكلات اللي بيقع فيها كثير من الناس لا سيما البنات، هي تبقى عايزة حد يمدحها ولا أنت جميلة وأنت في ميك وبيك، وحتى لو كذاب، حتى لو بيقول الكلام ده من باب العبث، لكنها تطلب لسماعه، بترتاح أو لما تسمع الكلمتين دول تنبسط أو لما تسمع الكلمتين دول. فبالتالي إيه اللي يحصل؟ تتجاوب مع إيه؟ مع هذا الفساد. وكتير مننا كده إلا ما رحم الله عز وجل، يحب يسمع المدح حتى لو هو عارف إنه خالي عن هذه الصفة. فتلاقي واحد يمدحك بحاجة هي مش فيك، وإنت حريص على إنك تفضل مكمل في الأمر ده ولا يعني تتبرأ منه. ليه؟ لأن أنت تطلب لهذا الأمر، بتلتز لسماع المدح لما فيه من طلب الكمال. السبب الثاني أن المدح يدل على أن قلب المادح مملوك للممدوح، وأنه مريد له ومعتقد فيه ومسخر تحت مشيئته، وملك القلوب محبوب والشعور بحصوله لذيذ. يبقى لو أنت واحد بيمدحك يبقى أنت كده أنا ليا منزلة في قلبه، قلبه ده أنا أملك جزء منه، ده في حد ذاته أمر بيشعر الناس باللذة. السبب الثالث أن ثناء المثني ومدح المادح سبب لاصطياد قلب كل من يسمعه. ده الموضوع مش هيختص بالشخص اللي بيتكلم، ده كمان هو لما يتكلم إيه هيسوق ليا في وسط الناس فيجيب لي ناس تانية، وده أمر بإيه بيصيبني أكتر بالشعور باللذة والكمال. السبب الرابع أن المدح يدل على حشمة الممدوح واضطرار المادح إلى إطلاق اللسان بالثناء على الممدوح، إما عن طوع وإما عن قهر، حتى ولو مش مقتنع بس يكون عمال ينطلق لسانه بالثناء، ده معناه إن أنا عندي حشمة وقدر من الإيه من السطوة، وده أمر تفرح به كثير من قلوب الغافلين الذين لا يعرفون حقيقة هذه الحياة. فبالتالي الأمر ده بيوقعنا في هذه المحظورات. بيقول بقى اعلم أن من غلب على قلبه حب الجاه صار مقصور الهم على مراعاة الخلق، همته كلها وانشغاله كله الناس هيقولوا علي إيه، وبينسى تماما أو يغفل تماما عن هذا السؤال المؤلم، ما هو اسمي عند الله عز وجل؟ انشغل ماذا سيقول عني الناس، ولم ينشغل ماذا كتبت عند الله عز وجل. أنا كتبت إيه عند ربنا؟ أنا اسمي إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ أنا الملائكة دلوقتي بيقولوا علي إيه؟ ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة. ودي غفلة حقيقية عما ينفع الإنسان. مشغوفا بالتودد إليهم، عنده شغف وتعلق شديد بأنه يتودد للخلق ويكسب قلوبهم، والمراءة لهم أنه يحسن أقواله وأفعاله طلبا لأن يراه الخلق فيحمدوه. كل ده وهو غافل عن إيه؟ عن رب الناس البصير الخبير سبحانه وتعالى الذي يعلم ما نخفي وما نعلن، كما قال عز وجل: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. قال: ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتا إلى ما يعظم منزلته عندهم. وخطورة الأمر ده إيه؟ وذلك بذر النفاق، دي بذرة النفاق بقى والعياذ بالله، وأصل الفساد، الفساد اللي هيبقى في القلب واللي هينعكس بعد كده على إيه؟ على الجوارح، والفساد ده اللي هيفسد الأعمال ويوجب ردها، ونسأل الله السلام. لأن كل من طلب المنزلة في قلوب الناس اضطر أن ينافقهم بإظهار ما هو خال عنه، هيكذب كتير وهيمدح نفسه بما ليس فيها. الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فينافقهم بإظهار ما هو خال عنه ويجر إلى المراءة بالعبادات للشرك الأصغر الشرك الخف واقتحام المحظورات. كل ده بهدف إيه؟ أنه يتوصل إلى اقتناس القلوب. يقول: ولذلك شبه الرسول صلى الله عليه وسلم حب المال والشرف وإفسادهما للدين بذئبين ضاريين أرسل في غنم، ذئبين جائعين مفترسين أرسل في غنم. الحديث مشهور حديث كعب ابن مالك: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. والإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله شرح الحديث ده في رسالة من أروع ما يكون، وأنا يعني أتمنى أن إخواننا يقرأوا الرسالة دي، رسالة صغيرة مش كبيرة بس رائعة جدا جدا. وفصل بقى في حب المال ده وقال ده على وجهين: حب المال حتى لو هتطلبه من سبيل مباح، بس بقى بالنسبة لك المال قيمة كبيرة جدا، وبقى المال بالنسبة لك غاية وبتسعى إليه وبتنفق فيه عمرك. وبعدين قال أسوأ من كده إن حب المال يحملك على إنك تطلبه من إيه؟ من المحرم. واتكلم بقى عن حب الجاه وما فيه من مفاسد، والجاه اللي يطلب بيه السلطة والحكم والإمارة، والجاه اللي يطلب بالعلم الشرعي، الإنسان يبقى عنده علم فيطلب جاه بالعلم بتاعه، والإنسان اللي يطلب الجاه بالعبادة والزهد. كل ده فساد بيفسد القلب بالضبط كإفساد الغنم، كإفساد الذئب الجائع للغنم. أنا عايز أعرف أنت لو دخلت ذئب جائع مع غنم هيفضل منها حاجة؟ هتلاقي قد إيه؟ لو فضل هيفضل قد إيه؟ كذلك اللي ابتلي بالأمر ده حب المال وحب الجاه هيفسد في قلبه وفي دينه ولا يبقى منه إن بقي إلا قليل. فحب الجاه إذن من المهلكات يجب علاجه، وعلاجه مركب من علم وعمل. ودي أحد فوائد هذا الكتاب، إنه دائما يشخص المرض ويضع لك برنامج للعلاج. بقول علاج الجاه ده بقى المهلك المرض الشديد ده هيتعالج مركب من علم وعمل. العلم الأول هو أن يعلم أن السبب الذي لأجله أحب الجاه هو كمال القدرة على أشخاص الناس وقلوبهم، وذلك إذا صفى وسلم يكون في آخره الموت. فينبغي أن يتفكر في نفسه في الأخطار والآفات اللاحقة لأصحاب الجاه في الدنيا من تطرق الحسد إليهم وقصدهم بالإيذاء، فتراهم خائفين على الدوام من زوال جاههم، محترزين من تغيير منزلتهم في القلوب. والقلوب أشد تغيرا من القدر في غليانها، فالاشتغال بمراعاة ذلك غموم عاجلة مكدرة لحفظ الجاه، فلا يفي مرج الدنيا بمخوفها فضلا عما يفوت في الآخرة. فهذا من حيث العلم. بقول لو أنت عايز تعالج أول حاجة لازم تعالج الإيه؟ التصورات. تعالج التصورات وده على فكرة العلاج علاج معتبر جدا دلوقتي. يعني كان في بعض إخواننا الأطباء النفسيين يقول لي كده دلوقتي معتبرين حاجة اسمها CBT Cognition Behavior Therapy. ايه بقى الكوجنيشن بيهيفير ثيرابي؟ يعني تعالج عن طريق تغيير المعارف والمفاهيم يقوم يتغير الايه السلوك في الظاهر. علاج عن طريق تغيير المفاهيم والتصور ده في الفعل هو ده العلاج الحقيقي. فهو بيقول لك دلوقتي انت ايه اللي خليك حريص على الناس دي كده؟ ان انت بتستولي على قلوبهم عشان كمال القدره على اشخاص الناس وقلوبهم تستولي على قلوبهم فيخدموك ويعظموك ويوقروك ويخضعوا لك. طب الموضوع ده لو صفى عن اي كدر هينتهي بالموت. ده اول نقطة عشان تعالجنا. الموضوع ده ليه اخر وهو الموت. عشان كده في سورة الكهف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. الايات دي بتخليك تركز. الدنيا كلها هتنتهي. مثل الدنيا ايه؟ كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض وخلاص في نهايه الدنيا هتنتهي. زي بالظبط دوره حياه النبات هي دوره حياه الانسان. بس النبات بياخد اسابيع وشهور وانت بتاخد إيه سنوات او حسب ما قدره الله عز وجل. زي دوره حياه النبات يبقى دوره حياه الانسان. بيقول لك بقى خد بالك ان الدنيا فيها حاجات كتير هتنتهي. الحاجة اللي تكمل معاك بعد الموت دي اسمها البقيات الصالحات. احرص عليها بقى. خلاص؟ يبقى في حاجات كتير هتنتهي بالموت. وفي حاجات هتكمل معاك بعد الموت. اللي هيكمل معاك بعد الموت ده اسمه الايه؟ البقيات الصالحات. فمثلا العلم النافع من الايه؟ من البقيات الصالحات. الذكر كما ورد في تفسير عن السلف ان البقيات الصالحات دي هي قالوا الصلوات الخمسة. وورد ايضا قول سالم هو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله او هي شهاده لا اله الا الله او غيرها من الاقوال اللي ما فيش منها منافاه وكلها امثله للبقيات الصالحات. في الحقيقه في الحقيقه كلها امثله للبقيات الايه الصالحات. لكن البقيات الصالحات كل ما يبقى من صالح الاعمال بعد موت الانسان يبقى ده اللي الانسان يحرص عليه. انا لو دلوقتي بستثمر استثمار حقيقي اقعد احرص على ان فلان هيقول عليا ايه وفلان ده زي ما بيقول كده القلوب اشد تغيرا من القدر في غلائها. النهارده بيقول عليا كلام كويس بكره هيتغير. ده فضلا عن ان القلوب هو يملكها الله سبحانه وتعالى. لذلك في الحديث حديث معاويه لما ارسل لعائشه رضي الله عنها قال حدثيني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن اسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. يبقى انت خد بالك القلوب دي عند مين ومين اللي يملكها؟ وربنا سبحانه وتعالى. فالامر ده مهم جدا. فلو انت بتتفكر في الامر وعايز تصحح التصور بتاعك تصحح تصورك على ايه؟ على ان الناس ديت ايه قدرها وايه قيمتها وكله هينتهي بالموت. لا فكر في البقيات الصالحات. فكر في اللي هيبقى معاك بعد الموت. بقول لك حاجه ثانيه عشان تصحح بها التصور. انت مفكر اللي عنده جاه ده يعني كده مبسوط؟ لا ده بيقول لك اللي عنده جاه ده عايش في اخطار كتير جدا منها تطرق الحسد اليه. كفايه ان الناس عماله تحسده والحسد ده تمني زوال النعم. والحسد مؤثر مؤثر في العقول وفي النفوس وفي القلوب ومنه ما يمرض ومنه ما يصيب الانسان بالموت ومنه ما يميت الانسان. وفي الحديث العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. العين حق. فانت مفكر الانسان اللي ليه وجاهه ده سالم؟ ده بقولك لا تفكر كده اللي عمال يشتهر والناس كلها تجيب سيرته والناس كلها تشير اليه بالبنان وليه وجاهه ومنزله ده ليه اخطار وافات منها الحسد ومنها قصدهم بالايذاء. انت عمرك شفت حد بيغتال واحد غلبان ملوش حاجه لكن يغتال رئيس يغتال وزير يغتال صح؟ فكل ما الإنسان بقاله منزلة أكبر وبقاله وجاهة أكتر والناس بدأت تشير إليه كثر أعداؤه كثر أعداؤه وكثر حساده وتعرض للأخطار. بالتالي تراهم خائفين على الدوام. عنده خوف ورعب. خوف ورعب على إيه؟ من الأضرار. وخوف ورعب تاني من زوال الجاه. فدايما مراقب لما يقع في القلوب. بيقول والقلوب أشد تغيرا من القدر في غليانها، فالاشتغال بمراعاة ذلك غموم عاجلة مكدرة لحفظ الجاه. لا يفضل شاغل باله بالناس هيتقلب مع قلوبهم، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلب. فأنت بقى حياتك مرهونة بتقلبات قلوب الخلق، فأن لك أن تسلم. بيقول فلا يفي مرجو الدنيا بمخوفها، اللي انت بترجوه من الدنيا عمره أبدا ما يوافي ويوازي حجم المخاوف في المهالك والمخاطر اللي في الأمر ده، فضلا عما يفوت في الآخرة. فهذا من حيث العلم. طب العلاج من حيث العمل، بيقول فهو إسقاط الجاه من قلوب الخلق بأفعال توجب ذلك، كما روي عن أن بعض الملوك قصد زيارة رجل زاهد، فلما قرب منه استدعى طعاما وبقلا ولبنا وجعل يأكل بشره ويعظم اللقمة، فلما نظر إليه الملك سقط من عينه. في ملك راح لواحد من الزهاد يلتمس منه بقى إيه رقة القلب، أو يلتمس منه موعظة أو غير ذلك، فقال إيه انت هتجيلي وتشهرني والناس كلها تعرفني، فبدأ يعمل أفعال تنافي المروءة وتنافي الوقار وتنافي الزهد، يأكل بلقمة كبيرة ويحف في الأكل ويأكل بشره مفجوع. فالملك بص له وقال ده انت طلعت أي كلام، لا انت زاهد ولا حاجة، وسابه ومشى خلاص. قال الحمد لله الذي صرفك عنه. ولما أريد إبراهيم النخعي على القضاء، أرادوا ان هم يجعلوه قاضيا، عرف الكلام ده، وصلوا المعلومة دي، عمل إيه؟ لبس قميصا أحمر وقعد في السوق، لبس جلبية حمراء وقعد بها في السوق عشان قدام الناس. طبعا ده مبناه على الخلاف في مسألة لبس الأحمر، لأن ورد فيه أحاديث بالجواز وأحاديث بالمنع، والمسألة دي الحافظ ابن حجر اتكلم فيها في الفتح وصلها نحو 7 أقوال، والجمهور العلماء على أن جواز لبس الأحمر مع الكراهة، الأحمر البحت اللي هو الأحمر المصمت اللي ما فيهوش لون تاني، يعني جواز لبس الأحمر البحت مع الكراهة، وذهب بعضهم إلى جواز لبسه ولا شيء فيه. ويعني اللي ذهب لذلك ابن قدامة رحمه الله قال يعني أدلة الجواز أثبت وأبين في الحكم، وقال إن لون الحمرة كسائر الألوان، ولكن يقتضي الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كلام العلماء بأن دي في أمر في كراهة، إن الإنسان يتجنب مثل هذا. عدوها من المروءة. الشاهد إن هو إبراهيم النخعي عمل حاجة تخالف الإيه المروءة في المجتمع، ولبس قميص أحمر جلابية حمراء وقعد فيها في السوق. طيب وأعلم أن انقطاع الزهاد عن الناس دي حاجة تانية. طب الكلام ده صح؟ يعني هل الكلام ده صح؟ لا. بص يا أخوانا، علاج أي مرض في القلب أو أي خلل في السلوك لابد أن يكون علاجا شرعيا أذن الله فيه، وإحنا عندنا الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يقرب أمته من الجنة إلا دلهم عليه، ولم يترك شيئا يبعده من النار إلا دلهم عليه. هل ورد عندنا آية أو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل للصحابة الخلفاء المهديين فمن بعدهم يقول حاجة زي ديت؟ لا طبعا. ده الموضوع ده توسع فيه بعض الناس، وطلع عندنا فرقة كده اسمها الملامتية. الملامتية دول بيعملوا ايه؟ يأتوا الكبائر ويغشوا الكبائر عشان خطر الناس تلومهم، تقول عليهم ده ناس وحشين، فيسقطوا من قلوب الناس فيتحقق لهم الخلوة ورب ايه ده. او بعض الناس يرتكب المحظورات. لا طبعا، لا يصح للإنسان ان يهذب نفسه ولا يحسن خلقه ولا يعالج قلبه ويداوي قلبه بمحرم ولا بمكروه حتى، لأن المكروه ده مطلوب إيه؟ مطلوب تركه. مش كان الإمام الغزالي بيعتذر عن هذا الأمر لمن فعل هذا من بعض العباد أو بعض الزهاد؟ بيقول فإن العارفين في سلوكهم إلى الله عز وجل قد يرتكبوا بعض المحظورات ثم يداونها بتوبة وغير ذلك، فإن هذا مما يصلح قلوبهم. إزاي بس؟ عمر أبدا ما يكون المحظور سبب لصلاح القلب. هو بيقول لك هم أضرب سياسة نفسهم، حاجة لو حتى حاجة فيها مخالفة ممكن يعملها، أو حاجة مكروهة أو حاجة مخالفة للمروءة، وبعد كده يصلح نفسه بطريقته لأنه بيعالج نفسه. وهي دي المشكلة، اعتماد الذوق والوجد مصدر من مصادر التزكية والتصفية. منفعش تزكية النفس، لابد أنت ترتكز على أدلة صحيحة. فبالتالي الكلام اللي قاله هنا ده كلام غير مقبول. الكلام اللي قاله هنا كلام غير مقبول، فإنه ليس هناك مقصد شرعي اسمه الايه الحرص على اسقاط الجهل من قلوب الناس. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها انك تتعمد انك تسقط وجهتك عند الناس، ما ينفعش. طب امال الحل اعمل ايه؟ الحل زي ما قلنا ترك التكلف، كما قال عز وجل قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين، وترك التشبع بما لم تعطى، وترك مدح نفسك بما فيها، وترك مدح نفسك بما ليس فيها من باب اولى، وكذلك إخفاء الأعمال، أعمال الطاعات، التواضع، عدم طلب الدنيا بالعمل وعدم طلب الدنيا من عند أهلها. أما أن الإنسان يعمد إلى أفعال محرمة أو مكروهة حتى ويفعلها بزعم دي هتخلي الناس، لا بينفعش، لا يصح شرعا، الله أعلم. كذلك من الأشياء اللي تعالج الحب الجاه العبادات زي قيام الليل، العبادات اللي زي صيام النهار مع إخفاء هذا العمل، صدقة السر، وهو ده اللي ورد في الشرع. الشرع ورد قال إن ما حدش يمدح نفسه، نهى عن المدح، قال احسن، ونهى إن الواحد يمدح إيه، قال عز وجل فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من التقى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم احسوا في عين المدحين الطول، يعني هك إنك تمدح نفسك وإن أنت تمدح غيرك. نهى عن إن الإنسان يتشبع بما لم يعط، أمر بإخفاء الأعمال، وقال إن الأعمال المخفية لها أجر عند ربنا، رجل تصدق بصدقة فلا تعلم يمينه بما أنفقت شماله، خلاص، وغير ذلك من الأمور الشرعية. أما أن احنا نقول أن علاج حب الجاه هو فعل أمر مكروه أو أمر محظور، ده لا يصح شرعا. بيقول وأعلم، طب إزاي نوجه كلام العلماء أو كلام الزهاد اللي عملوا كده؟ خطأ. أقوال الرجال تعرض على الكتاب والسنة ويحتج لها، لا يحتج به بس، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، مسألة سهلة خالص يعني. واعلم أن انقطاع الزهاد وانقطاع الزاهد عن الناس يوجب جاها له عنده. هو بينبه هنا النقطة مهمة جدا بقى، إن ما فيش واحد ينفع يشتغل شغلانة اسمها شغلانة الزاهد. أنت شغال إيه يا عم؟ أنا راجل زاهد، هلبس لبس الزهاد، ومشي مشية الزهاد، وأقعد في الركن بتاع الزهاد، وأنا اسمي كده إيه؟ عمك الزاهد. لا، ما فيش شغلانة عندها اسمها، بقولك كده، إن اعلم أن انقطاع الزاهد عن الناس يوجب له جاها عنده. انت في الحقيقة كده بتشهر نفسك وبتحاول انك ايه، طبعا مع وده امر مرجع الله سبحانه وتعالى القلوب يعني، لكن بهذه الطريقة انت بتحرص على الوجاهة او بتجتلب بذلك وجاهة. قال فاذا خاف من تلك الفتنة فليخالطهم على وجه السلامة، وليمشي في الاسواق، وليشتري حاجته ويحملها، وليقطع طمعه من دنياهم، وقد تم مراده. احنا بنقول بقى عندنا في الباب ده حديث محكم، قال صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وشرع لنا العزلة امتى؟ شرع العزلة عند خوف الفتنة في الدين، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يبقى انت عندك احاديث محكمه في الباب ده، امتى يشرع عليك ان انت تعتزل؟ اذا خفت الفتنه على نفسك في الدين. طيب ولو انت الناس بتخالطهم وبيقع منهم اذى ليك، النبي يقول لك اللي يخالطهم ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. وكان بشر الحافي، الامام بشر الحافي كان من كبار الزهاد، كان يجلس الى عطار، وكانوا يراعون نواميس المتزهدين اليوم. أظن في خطأ في العبارة، اسمها لا يراعون نواميس المتزهدين اليوم، لأن هو بينكر على المتزهدين اللي في عصره، بينكر على المتزهدين اللي في عصره اللي هو عاملين إذا أقول لك كده شغال متزهد شغال زاهد، فبالتالي هو بينكر عليه، بيقول لك لا هو كان راجل من الزهاد جدا بس ما كانش عامل زي الناس بتوع اليومين دول، اللي هو عادي جدا كان بيمشي في الأسواق ويقضي حاجته ويلبس كما يلبس الخلق ولا يتميز عنهم بلباس أو بمجلس أو غير ذلك، والله أعلم. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.